يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا والذين Yeah. تبارك الذي صلى الله عليه ادعو بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى Yeah. الله الله يعمل شفرضة صلاة النبي عليك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم Oh, yeah.